بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يسر تسجيلات الفرقان الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. السبب الأول قلة الفاعلية وغياب التأثير الإيجابي لشبابنا، بمعنى الشباب الجامعي يدرس الجامعة ويدخل بمؤهلات تؤهله للتخصص المعين، غير أن هؤلاء الطلاب لو كان لكل واحد منهم فاعلية تجاه دينه ككفاعليته تجاه علومه التي يتلقاها لكنا على بينة من أمرنا كأمة. فما زال الشباب المسلم في مفردات التدين ثم التأثير القوي والتفاعل مع الإسلام ضعيف، ولو قلنا أن تأثيره قوي ليس بذات القوة التي يوليها والاهتمامات التي يقوم بها تجاه هندسته أو علمه المعين. الآن العالم جهد الدنيا كبير، آليات وكباري وأسمنت وسيخ وحركة تجارية وطيارات نازلة وطيارات طالعة وشركات ورواتب ودولارات وبترول وآليات ثقيلة ومباني فخمة وحركة كبيرة جدا. هذا الجهد الكبير تجاه الدنيا ليس بمعيب شرعا، يعني ما حرام، لكن العيب أن يكون جهد الدين أقل من ذلك، وحركة الناس تجاه إسلامهم وانفعالهم بذلك أن يكون في ذلك إشكال. وكما سوف نعرف السبب الرئيس في هذه الإشكالات هو عدم فهم الدين الفهم الصحيح. يعني الأمة الإسلامية اليوم لو أنك سألتني من هو عدوها لقلت لك نفسها، لا أمريكا ولا إسرائيل ولا غير ذلك. الأمة الإسلامية عدوة نفسها لأنها لم تحسن التعاطي مع دينها، يعني ما فهم الدين ذاته شنو. الواحد بتخيل له كالصلة ما خلى حاجة، بعد يقول لك خمسة أوقات، شايف ذاته خمسة أوقات دي كثيرة ذاته، ويقول لك يا أخي ما نحن يا مولانا في شنو، نحن كويسين حسن، والله أنا بصلي، وكان بيصلي في المسجد ده بشوف نفسه نبي أو أقل من نبي شوية بس، أو صحابي، يعني أقل حاجة بشوف نفسه زي الصحابة عشان بيصلي في المسجد. يعني فإخواننا الدين نفسه أن تجعل وأن تخضع لله عز وجل في محراب المسجد هذا دين، وأن تخضع لله عز وجل في محراب المعمل هذا دين، وأن تخضع لله عز وجل في محراب الطريق، وأنت الذي تجعل الطريق محرابا بأداء حقوق الطريق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى وغض البصر، أنت الذي تجعل حياتك محاريب، والعلم والمعمل والحركة ليست بمعيبة في الإسلام، ولكن أن تكون بغير أهداف ولا موجهات هذا عيب. يعني مثلا جبنا آليات ضخمة وعملنا وتحركنا وكبري بجاي وكبري بجاي والطرق اتمهدت وما عملنا كده وطلعنا بترول، إذا كان هذا لا يرتبط بأسباب حياة الإنسان في الآخرة وبمبادئه الأساسية تصبح هذه الحياة حياة عادية لا يأثم عليها، ولكنه لا يؤجر عليها. فأول سبب هو اختيار هذا العنوان قلة الفاعلية وغياب التأثير الإيجابي لشبابنا تجاه رسالتهم. الأمر الثاني، نود أن نسهم في ترشيد صحوة الشبابية بتوجيه طاقاتهم للشباب طاقات، ولكن كيف تفجر هذه الطاقات هذا إشكال، وكيف تفعل وتوجه هذه الطاقات هذا أيضا إشكال آخر. فنحن نود من خلال هذه المحاضرة أن نعيد الثقة للشباب بأنفسهم وبأن لهم دور تجاه أمتهم ودينهم. إخواننا حصر التدين في الاعتقاد فهم مخل للدين، والله أنا الله فيه وأنا مؤمن بالله، ولكن ألا يظهر أثر التدين والاعتقاد في مفردات حياتك وممارساتك هذا إشكال كبير جدا لفهم الدين نفسه. إخواننا الدين سمي دينا لأن الناس يدينون ويخضعون له، وإلا ليس هذا بدين. ويوم الدين يوم الخضوع ويوم الحساب، الحساب فيه خضوع، لذلك قال عن نفسه مالك يوم الدين يوم الحساب. فالدين يقول لك دانت له الشرق ودان له الغرب، دان يعني خضع لسلطانه، وأنت دينك هو الذي تخضع له. كان بتخضع للمريخ، أنت دينك المريخ، وكان بتخضع للهلال، أنت دينك الهلال، وكان بتخضع للموردة، أنت دينك الموردة، وكان بتخضع لقبيلتك، أنت دينك قبيلتك. المسلم يخضع لله، دينه الإسلام، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ده الدين. ليس بالضرورة أن يكون الدين شيء من عند الله منزل. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين الملك قوانينه التي احترمها الناس ولوائحه ونظمه التي خضع لها الناس، فطالما هم خضعوا لها هذا دينه. الناس من سوء الفهم للدين يريدون دينا بالمزاج، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. في زول داير دين بالمزاج، كيف يقول لك يا شيخنا المسألة المعينة دي كيف؟ تقول له حرام. السجائر كيف؟ حرام. التنبك حرام. يقول لك يا شيخنا ما في فرقة يا أخي، نحن ما قاعد نبيع باسطة، فرقة كيف لو باسطة معلش بزيدك وبنقص لك، ده الدين. فرقة كيف؟ إما أكذب على ربي أو أحرف شريعة رب العالمين. شريعة رب العالمين موجودة، أنا أغير لك كيف؟ يقول لك فيها فرقة؟ ما فيها فرقة، الشريعة ما فيها فرقة، لأنها دين، لأنك تدين وتخضع لها. فالشباب يحتاج إلى ترشيد الطاقات. يا إخواننا أنا أفرق بين مقامين في التدين، بين حب الدين وبين الاستقامة على الدين. حب الدين كل الناس في السودان بيحبوا الدين، أي زول بيحب الدين، اللي بيستقيم على الدين قليل. يعني حسن واحد تلقى سكران يجيبوه يترتح، كان عتر بيقول يا ساتر، هو سكران، السكر لسه ما فكت منه بيقول يا ساتر. انت عارف في مصر لما الأقباط ضربوا المسلمين في المساجد، الناس القاعدين في القهاوي وفي أزقة مصر بيشربوا في البنجو وزي ما تقول بيشموا في الهروين، ديل بالصواطير دقوا الأقباط، يا من الأقباط قاموا جايين دافعوا عن المساجد. هم الدين ده أي مسلم بيحبه، لكن أن تعمل للدين وأن تستقيم على مفرد الدين لا تكفي فيه العاطفة ولا يجدي فيه الحب الوجداني فقط، لا بد من أن تترجم هذا الدين في حياتك. طاقات الشباب موجودة وكثيرة، واحد تلقاه ذكي ذكاء شديد جدا، كويس، شاب ذكي في الكمبيوتر، كويس في علمه ده، في في في في العلوم، في الكيمياء، تلقاه ذكي ذكاء شديد. هذا ينقصه وقود إيماني وطاقة عقدية تجعله يعمل وفق أهدافه ويتحرك وفق أهدافه. يقول أنا أنجح عشان أفيد الأمة، وأنجح عشان أسهم في إنقاذ الأمة والدفع بعجلتها، أنجح عشان أكون إنسان مفيد. إذا نجحت لتكون إنسان مفيد لغيرك هذه نية صالحة، لأن الدين يريد ذلك. طيب، ثالثا الحديث عن الواقع الجامعي، إشكالاته وحلوله. سببه أن عصرنا بلا شك هو عصر الشهوات وعصر الإتجار بجسد المرأة، ولم أرى في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله الخليقة أن اضطهادا وجه وإهانة وجهت بها المرأة كما في عصرنا هذا. في تاريخ الهنود والكان بيقتلوها، والعرب الذين كانوا يئدونها حية، والهنود والمجوس الذين كانوا لا يؤكلونها، والنصارى الذين كانوا يعتبرونها أنها رجس من الشيطان، كل هؤلاء أخف إهانة للمرأة من عصر المادية. والسبب أن الكل كان يتاجر بالمرأة، ولكن هؤلاء يتاجرون بجسد المرأة برضاها، التي تمثل تأخذ على دورها مبلغ، التي تظهر عارية تأخذ على عريها حفنة من الدولارات، وصارت المرأة هي محور الحضارة القائمة اليوم، ولكن في إطارها الجندري، أي في إطار الجنس. للأسف الشديد المرأة ما أهينت كما أهينت في هذا العصر بالمناسبة. أنت عارف قمة الإهانة شنو؟ قمة الإهانة للمرأة شنو؟ إنها تلبس الضيق، قمة الإهانة ده. لأنها أخرجت من شريعة ربها، وده عصر يعني مسألة العلاقة بين الرجل وبين المرأة والذكر والأنثى صارت علاقات مفتوحة. يعني أنت كده تعملك علاقة مع واحدة ما بتحتاج تأخذ لك أسبوع لحد ما تكسر وتذيب الجليد الذي بينك وبينها. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلك من وين؟ الصحافة. دخلت الكلية بنسبة كم؟ كذا في المية. بيقوا أصحابي انتهى الكلام. الشدة ماذا له كلام كثير ذاته، حاجة غريبة ذاته. يعني أصلا الحواجز. وشوف المرأة تهدم المجتمع بجسدها. يا أخوانا واحدة جات من بيتها كويس لابسة المحزق الضيق، أنا والله بسأل نفسي بقول البنت دي استفاد شنو؟ يعني هي حتستفيد شنو؟ آخر خلاصة طلعت بها أنها ليست سيئة ولا رديئة ولا تطلب الفجور، لا، لكنها تنتشي إذا نظر الشباب إليها، بتشوف نفسها إنه يعني كأنها لفتت انتباهه. شوف الإهانة المرأة نفسها. شوف الحياة الآن الإسلام يقول لك شوف كم ذا كيف فاظفر بذات الدين تربت يداك، يجعل النظر إلى المرأة في جوهرها وليس في شكلها. يقول لك تعامل مع المرأة من خلال الجوهر والحقيقة وليس الشكل والظاهر، فهي حتجي وتخش لما تلبس الضيق بتبسط جدا كأنها حققت إنجاز. ما في أي إنجاز، هدوم وعادت إلى بيتها ووضعت هذه الثياب ثياب البيت اللي خرجت بها، وحتلبس ثياب عادية جدا حقت بيت وحتكون قاعدة في البيت. الحاصل شنو؟ هل هي التعليقات؟ هل هي المجاراة للمحيط وما يحصل؟ هل هو نشوة وشهوة الظهور؟ والله أنا ما أعرف، لكن ده كله في النهاية محصلته المرأة السطحية، المرأة الإسفنجية، سطحية جدا بتكون. وتلقى طالبة بتجي الجامعة يا يعني الجامعة معروف أنها محل قراية. إخواننا كان الوحدة ما عمر أحمر شفايف، بتفهم ولا بتفهم؟ كان بيزيد نسبة الفهم. أنا أقنعني إنه واحدة تجي الجامعة عمر أحمر شفايف، أقول عشان تفهم كويس، يعني ده بزيد الأشياء في الخشم دي بيزيد نسبة الذكاء عشان تفهم. على اختار المسألة دي والمسألة دي أو البدرة أو الأشياء اللي بيعملوها أو الكده أو الكده، ده كله بتلقى إنه يعني هذه المسائل سطحية جدا. وإخواننا في النهاية في دين بيحكم الناس، زي ما قلت لك الناس مشكلتهم دايرين دين ما يحكم، دين بالمزاج. زي ما حتكلم لكم شوية حتكلم لكم عن حاجة اسمها عوامل التعرية الثقافية، دي أكبر إشكالات الشباب المعاصر اليوم، عوامل التعرية الثقافية. من عوامل التعرية الثقافية الآن قال شيخ الأزهر، قال يجوز للمرأة أن تؤم المصلي في صلاة الجمعة، انهزام ذاته عجيب خلص. لأن الدكتورة أمينة داود الأمريكية، لأنها أستاذة ودكتورة في الدراسات الإسلامية، تود أن تؤم المصلين غدا في مسجد من مساجد نيويورك. ده الإسلام على الطريقة الأمريكية وليس على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخي الدين ده ما ما ما ما واضح. الناس دارين دين إيجاري الناس، قالوا المرأة ليه ما تصلي؟ خلاص نفتش لهم، نقول المرأة ممكن تصلي. المرأة ليه ما تسوي؟ خلاص المرأة ممكن تسوي. إخواننا المرأة الحت أم المصلين في صلاة الجمعة، كان جات الدورة الشهرية في المنبر، هتعمل شنو؟ وكان بقوا إمام وما جاء صلت بالناس لأن عندها دورة، وكان نفسك المصلين 40 يوم يعملوا شنو؟ يجيبوا إمام راجل؟ طيب ما يجيب راجل من الأول ولا يرجوها 40 يوم؟ في كم جمعة دي 40 يوم دي؟ 5 جمعة ينتظروها 5 جمعة بلا صلاة؟ يا ناس يا أخي، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. صلاة الجمعة دي حقة الرجال، حتى حكمها على الرجل كان ما صلى آثم، المرأة كان ما مستمعة كان أبد تصلي ليست آثمة، وهذا ينافي الستر. عشان كده شيخ الأزهر قال لكن لما تصلي بالناس في صلاة الجمعة قال ما تقف قدام المصلين، قال تقف في الصف معهم، قال لكن في الطرف هناك قال عشان ما تتكشف. طيب ما طلع من المصلين يا أخي، والله تناقضات عجيبة جدا. لا يمكن يا إخواننا، الإسلام على الطريقة الأمريكية مرفوض، نحن نريد إسلام على الطريقة المحمدية، على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشباب في ظل تفجر الشهوات يعاني، خاصة كل شاب يرغب في الاستقامة. في واحد من الشباب تحصل لي معهم كثير من المواقف الشباب دي، ففي شاب قال لي يعني أنا دار استقيم، وقفني أنا واقف في شارع عزرا دار أركب مواصلات، دار أركب واقف والسخانة شديدة. أذكر الشهر ذاته كان شهري 5، بعدين جاء واحد وقفني والله زي التزهر، قام قال لي والله أنا كنت راكب في الجهة الماشية كده ونزلت ولسه ما وصلت محلتي، والله بس دار استفتي لما شفتك بالشباك والنار بتاع الحافلة، والله وقفت ومحطتي لسه بعيدة وحركب تاني. قمت قلت خلاص كويس، واقفين في الشمس. قال لي انه شاب استقام، مشكلته انه بيقرا في جامعة. الشاب ده باختصار حكى لي مشكلة انا اعتبرها تعبر عن قطاع عريض. قال لي انا بصلي، ما كنت بصلي، بقيت اصلي واحضر دروس ومحاضرات الله تاب عليه، بقيت اصلي الفجر في الجامع واقرا قرآن وابكي واسأل الله. قال لي مشكلتي واحدة كان عندي معاها علاقة بتاعت حب زمالة ويعني اشياء زي دي، ده كلامه هو. بعدين قال كنا بنتونس وكده، بعدين يعني ارجو انه ما الكلام ما يكون جارح، لكن انا ده انقل الكلام من باب المعالج يعني. قال لي مره بخط يدي فيها وبمسكها وكده وكده وحاجه زي دي. فقال لي انا لما تبت اكثر حاجه ما قادر عليها البدي. قال لي اصلي الفجر في الجامع وأقرأ القرآن يا من الشمس تطلع، وأدعو الله وأطلع أمشي ألبس أمشي على الجامعة، أقول الليلة لأحسمنها ولا أحزمنها، يا غرق يا جد شنو حزيمة. قال لي أول ما أخش الجامعة تجيني من هناك تتبسم المعاي تكمل، بس أتونس معاها ونضحك زي زمان زي ما حصل حاجة. غرق ده ما جاء حزيمة غرق. فده اللي حل انت والله اتهدت، قلت انت اتهدت شديد وانا بتثق في نيتك. قال لي اخي كم بثق فيك، انا المواصلات بخليها. نزلت قال لي من الحافله والله ركبت بتعب، قال لي راكب من استاد الخرطوم والله، قال لي راكب بتعب كويس. قلت خلاص عندي لك حلين، الحل الاول يا اخي اهم الدين ولا الجامعه؟ قال لي الدين. قلت له خلي الجامعه طوالي، اشتغل كمساري، بيع مويه برد في سوق الخرطوم، امشي الجزيره ازرع كويس، اعمل حاجه خش السوق ده، خلي جامعه هذا يضيع لي دينه ده. خلي الزول نطط عيونه كمان، بقى لي حال شديد. ها قال لي طيب الحل الثاني، وقع على الحل الثاني. انا اصلا صعبت الحل الاول داري يقع على الحل الثاني. قلت لي بدي كعبه يعني بجمله كده، قال لي لا ما كحبه بس لانه هي تبغى يسر كويسه، لكن على حسب الضعف الانسان وكده. قلت له تتزوجها اصلا ما عندك حل، يا تخلي الجامعه يا تتزوج البنت. سكت واخذ مني تلفوني. قلت له يا اخي تتفق فيها انها تكون امراه مستقبل ام عيالك؟ تتفق فيها ما يعني بنات الضياع الزمن ده، ما اي واحد بيضيع زمن مع واحده دي، انت بينك وبين نفسك كرجل ما بتكون بتحترمها، ما بترضاها ام لعيالك عشان تربي لك عيال للمستقبل وناس صالحين، ما حتثق فيها، بتضيع زمن. انت دي بترضاها ام لعيالك لحياه مقدسه، دي حياه مقدسه بعدين ما فيها كلام فارغ. قال لي برضاها لكن الزواج صعب يا شيخنا، قال لي ومشى مني. المهم بعد كم يوم اتصل بي قال لي مشينا وسكت ابوي ودوني ليها وعقدوا اليوم كمان. قال لي عشان ما يقبل كل مره وانا اسوي حاجات زي دي عشان تقبل حاجه في في في النور. وكلمك انا لا يعني عندي اشياء عجيبه خلاص في المساله دي، يعني ملاحظات. الواحد تلقاه ماشي في الشارع كويس ماسك له واحده من ايده قطع شك ما امه نهائي لانه قدر بعض، وقطع شك ما اخته. اقسم لك بالله انت حاسه ده اخت، انا حاسه ولا انت اختك تمسكها في الشارع من ايده؟ اختك قدرك كده بس او اصغر منك شويه بتمسكها من ايده اختك؟ ممكن تكون مرته لكن ما شايفين لنا حنا. معناه شنو؟ حاجه في غير الاطار الصحيح. وده السلوك بالمناسبه اخطر ما فيه انه جريء. المجتمع ده كان ما عنده دين عنده تقاليد، بيشوف الكلام ده الشيل، شوف الكلام ده زي ما جاي عيب، يعني كلمة عيب دي ذاتها كان زول يتجاوزها في حاجة اسمها حرام، والحرام ده أكبر من العيب، حرام معناه ربنا ما بيرضى. فلذلك الشباب يعاني، الشباب المستقيم والذي يود أن يستقيم يعاني. أخيرا أود أن يكون في حديثنا عن الواقع الجامعي إشكالاته وحلوله استيعاب لمن له رغبة في أن يتوب وأن يرجع إلى الله وأن يصحح من مسيرته وأن يقوم من طريقه وأن لا يرضى عن نفسه. وليس بالضروري أن يكون العائد إلى الله منحرف، فكلنا فينا نقص، فالذي به نقص إذا علم أن هذا نقص عليه أن يكمل النقص. مثلا إيه إخوان، قيام الليل، عدم قيام الليل نقص، فلو أنك شعرت أن هذا جزء في حياتك تفقده ونقص وأصبحت تقوم الليل أصبحت أنت من العائدين إلى الله، لأن العودة إلى الله ليست يومية إنما هي بعدد الأنفاس، مع كل نفس أنت تعود إلى الله وتعرف الله وتقبل على الله وهكذا. طيب قبل أن ألك بحديثي عن الإشكالات، ما الجامعة؟ الجامعة شنو؟ هذا سؤال. ما الجامعة؟ الحديث عن الواقع الجامع، عن الواقع الجامعي. ما الجامعة؟ إخواننا المحاضرة دي كان من المفترض أنها تعرض بالبروجيكتر وهي الآن نازلة وجاهزة وأي شيء، بس السيدي ضرب في آخر لحظة والكهرباء قطعت، لكن هي يعني بهذه النقاط في يعني كنا نود أن تعرض على الطلاب لتكون أكثر وضوحا. ما الجامعة؟ في نقاط، النقطة الأولى الجامعة بين المباني والمعاني، وأعني بذلك الجامعة قاعة معدة ومعمل مجهز وأستاذ كفء وكتاب متوفر، دي الجامعة. هذا موجود في الغرب وفي بلاد الكفار وفي بلاد الملحدين أكثر منا. هل هذه الجامعة بهذا التوصيف؟ الجامعة في التصور الإسلامي شيء أكبر من ذلك. مش معناها الناس يقول لا نحن دارين جامعة شينا وما في قاعة ذاته، لا، يعني إذا وجدت هذه الأشياء زائد التصور الإسلامي الذي سوف أقوله، الجامعة ينبغي أن تكون العلم المفيد والمعرفة النافعة، دي الجامعة. فتصبح هذه أدوات، القاعة المعدة والمعمل المجهز والأستاذ المقتدر كويس واللوائح والنظم والحرس الجامعي وكده والنجيلة، ولا ما مهمة؟ النجيلة مهمة، أي حاجة سمحة كويس ما في إشكال، دي الجامعة. معها أن يركز فيها على العلم المفيد والمعرفة النافعة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، داء من الدين. ثم ربط العلم الأكاديمي بالمقاصد العليا والأهداف الكبرى. يا أخوان أنت ممكن تكون طالب ناجح في سنة تانية، نجي الجامعة نلقى نعي أليم مات، ولا ما ممكن؟ إذا كان عاش في السنتين وضع الطلاب العاديين هذا وضع مزري، ولو أنه عاش يربط علمه بأهدافه، وهذا ده أتكلمكم عنه، بأهدافه العليا ومقاصده السامية، انتقل إلى عالم آخر ولكن برصيد. أخوانا أكلمك حسا، أنت الآن بتتكلم مع معي صح؟ وبتسمع لي، تطلع من هنا بتتكلم مع ناس بالموبايل، بتطلع الموبايل ألو وكده، أنت ممكن في لمح البصر تتكلم مع كائنات أخرى اسمها رقيب وعتيد ومنكر ونكير وملائكة، يجي يقول لك من ربك سبحان، يعني في لمح البصر بعد ما أخوته بتتكلم مع كائنات معهودة، حتى لو كان بوليس الحركة، حتى لو كان الحرس الجامعي ساكلت معه في بطاقة، حتى لو كان الكمساري في الحافل، دي كائنات بتتفاهم معه. بعد شوية تلقى بتتفاهم مع كائنات أنت لم ترها، إنما أنت تسمع بها، من ربك وما دينك ومن نبيك، شو الكلام ده؟ عشان كده الأهداف تقول في الإسلام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. معناها أن تربط العلم الأكاديمي، الدراسة بتدرسها دي، بالمقاصد والأهداف. دائما أقول للناس أمريكا لم تهزمنا في يوم من الأيام بسلاح، أمريكا هزمتنا بالتقنية، تقنية السلاح. السلاح ده موجود عند كل الناس، لكن تطوير السلاح، انت عارف ميزانية البنتاغون سنة 2006 حتساوي ميزانيات جميع وزارات الدفاع الأوروبية والآسيوية والإفريقية في العالم، ميزانيات جميع وزارات الدفاع في العالم، في أوروبا ولا في غيرها، في كفة، والبنتاغون براه في كفة. نحن هزمنا بالعلم، هزمنا بالتقنية. ليه؟ لأن أجيالنا تتعاطى التقنية لأجل الوظيفة والراتب والحدود الضيقة جدا. أما أهداف أن تنصر الأمة من خلال هذه التقنية هذا بعيد. أنت عارف اليابان تعلمت التقنية الميكانيكية، السيارات تعلمتها من ألمانيا عن طريق طالب أرسل للتعلم لنيل درجة الدكتوراه في الميكانيكا في ألمانيا، حرص على أن يفهم التقنية أكثر من أن يتعامل مع الورق والشهادات. يجيب شهادة يقول دكتور، أنت عارف الزول ده عمل الكلام ده اسمه، دقيقة أذكر لك اسمه، كان قريته بدري، اسمه يوكاما. يوكاما يوكاما ده سقط في الامتحان، ما ادوا شهادة، كان بيركز على الشيء العملي، مشى بدأ يضيف إضافات من عقله وفكره وعمل التقنية اليابانية المعروفة المشهورة ليومنا هذا في السيارات. انت عارف الزول ده لما جابوا يكرموه في رئاسة الدولة في اليابان باعتباره من أصحاب المقامات العالية جدا في اليابان، هذا الرجل قال ليك جاء يلبس ملابس بنطال وقميص لا تقول هذا غفير، زيه زي الغفير واحد، عادي جدا عادي، لا زول عملي. وقال لما ذلك كرموه كده قال إنما أريد تكريمي أن يكرمني البوذا، فقلت فعلت هذا لأجله ولأجل شعب اليابان. انت عارف احنا كمسلمين بنعيش حياة فيها فصام نكد جدا، ممكن نستفيد من كثير من العلوم. انا بعتقد انه سر العلوم الهندسة بالمناسبة ده فهمي يعني انه الزول ممكن يعمل حاجات كثيرة جدا وفيها جانب عملي كبير، لكن الناس ما قاعد يتعاملوا كأنه في حاجة رايحة. يعني أنت الآن في ذهنك كطالب في الهندسة أو كطالب في الهندسة في ذهنك كلام كثير جدا ومفردات ومعاني من معاني الهندسة اللي أنك تعلمتها، يعني لو سألوك أي سؤال وكده بتجاوب وكده، لكن إتاحة الفرصة لتفجير شيء وصناعة شيء وتقديم شيء ده في إشكال. فيوكاما قال فعلت هذا ليرضى عني البوذا. وإنه واحد من قواد أمريكا المشهورين ما قادر أضبط اسمه الآن، لكن باسمه أكبر المدن الصناعية في أمريكا كده، بس أنت ذكرني. لا أكبر المدن، أو هو يعني من أكبر المدن الصناعية في أمريكا. هذا الرجل نادوه قالوا له اسمع، مستقبل امريكا يتوقف على ان يضم جزء من المكسيك لامريكا. الجزء ده حقيقه كان تابع للمكسيك، نحن لن نضمه لامريكا. قال له خلاص ادوني مال وادوني سلاح. قالوا له لو كان عندنا سلاح ومال ما كنا دعيناك. فعبر النهر الذي يوصل الى تلك المنطقه كمحامي، وكان رجل بليغ جدا، وفتح مكتب محاماة في تلك المنطقة وبدأ يأثر في الناس، ثم أوضح للسكان أنهم لا طريق لهم ولا مستقبل لهم إلا أن ينضموا لأمريكا، فطالب السكان بالانضمام، وبعد ذلك انضمت هذه المنطقة لأمريكا. فشوف الأشياء، يعني سنوريك خطورة إنه رجل عنده أهداف ممكن يفيد أمة فائدة كبيرة جدا، شريطة أن يكون مقتنع بهذه الأهداف. نحن حقيقة عندنا أهداف، لكن في مسائل قاتلة جدا بالنسبة لنا، منها النشأة الأولى، التربية الأولى ذاتها اللي فيها النهير وفيها الكواريك وفيها المشاكل والشارع اللي فيه البلي، طقشوا البلي شنو؟ طقشوا البلي ولا الكورة اللي بيربطها فوق هناي في العمدان تشهد يا ناس. يعني حتى التنشئة الأولى ما هي تنشئة بتاعت إعداد رجال لمستقبل ممكن يفعلوا يعملوا يعملوا. انت عارف انا حس جيت اليوم حس لي يعني قبل ساعة كده انا جيت من المطار جيت من هجليج مشيت خلا منطقة اسمها أبيي قاعد فيها لقيت لي شافع صغيروني حايم جسلم علي الزول ده عمره 4 سنوات سلمت عليه بعدين اها كيف ان شاء الله كويس ان شاء الله طيب كده قام قالوا لي الشافع ده بيأذن في الجامع شلت خطيته في قراعي اسمه سليم قلت له حافظ سنة سليم قال لي حافظ صورة ياسين قلت له أقرأ قرأ قراية يا من أنا وقفته دي صورة ياسين الناس اللي حوالين قال لي ده صوت أبوه بيقلد أبوه نفس التلاوة تحت أبوه قال لي دي زول فيه فايدة حتى وصلت أبوه قلت له زول زي ده ما تدفنه ما يندفن لنا هنا في المحلة دي خليه يطلع لقدام وعلمه علموا كافة العلوم حتى العلوم الأكاديمية دي ركز عليه عشان يتفتح لنا مثالا أخواننا مسألة يعني ربط العلم الأكاديمي بالمقاصد ده بدخلني في النقطة بعدها من لم يشتغل بالعظائم شغلته الصغائر أصل حاجتين يتكون شغال في موضوع فيه فايدة يا حتشتغل في موضوع ما فيه فايدة قعدت في الشبكة دي في الكمبيوتر بتتعامل مع النت يا بتدخل على مواقع مفيدة يا انت بتدخل على مواقع غير مفيدة كويس بتقرأ يا بتقرأ في حاجة فيها فايدة يا ما فيها فايدة أصلا كده نمت يا بتحلم أحلام فيها فايدة يا كوابيس زي برة زي الحاصل برة. يعني لازم شوف من لم يشتغل بالعظائم شغلته الصغائر للأسف الشديد. الجامعة خلاصتها أن تحيا وأن تعيش في أي وسط معتزا منفعلا برسالتك تتواصل مع الآخرين وتعمل في إطار أنك فرد مسلم تدفع من جيبك وتخدم الإسلام. تقول نعمل حاجة ما في دعم أي زول يطلع جيب 1000 جنيه 1000 جنيه 5000 5000 وتلصقوا براكم وتعملوا براكم وتنشروا البرامج الدار يشتغل للدين بيشتغل. طيب بعد ده أدخل في الإشكالات ما هي إشكالات الواقع الجامعي في تقديري. أول إشكال غياب الأهداف الحقيقية. جبير قلت لك عن ربط العلم الأكاديمي بالمقاصد غياب الأهداف الحقيقية. يا شباب ذي القرنين مصلح لكن مصلح بيتعامل مع المعمل. قال آتوني زبر الحديد قطع الحديد وقطعوا بمقاسات ما ساكت بمقاسات معينة شفت كيف قطع الحديد بمقاسات زبر يعني قطع وأفرغ عليه قطرة ما نحاس نحاس عرضوا لدرجة حرارة والنحاس معروف بذوب في درجة حرارة معينة شوف الفهم شوف العلم ده ودر زوجول مصلح جاي يكلم الناس ده حلال وده حرام مولانا يعني في النهاية كويس ده الشغل ده شغل مولانا وعمل ردميات. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما. معناه بيجيب حاجات وزي الآليات جريدرات وقلابات ويردموا ويسووا ويرفع بطريقة معينة بحيث أنه لا يستطيع أن يجاوزوها. أخي ده كلام عجيب ده مصلح. وداود ربنا قال له أن اعمل سابغات وقدر في السرد. قال له العنصر الحديد لما ندخل في عنصر الحديد من الصعب جدا انه يثبت. يعني دقيت لك مسمار في خشبة بيثبت دقيت لك مسمار في حيطة دقيت لك حديد دخلت جوا حيطة دخلت لك خشبة في حيطة ممكن لكن مسمار في صاج. قال له اعمل لها سابغات يعني يكون في حاجة بين المسمار من الحديد نفسه يكون بين المسمار وبين الصاج اللي بسموها برشام. ده في القرآن أن يعمل سابغات وقدر في السرد. قدر في السرد يعني في الـ في الـ في الـ الـ الـ الـ الـ الخرم يعني الخرم ذاته بتاع المسمار, وقدر في السرد واعملوا صالحا. فإخواننا الأهداف الحقيقية يظهر هذا في الاهتمامات السطحية. بماذا يهتم شبابنا؟ اهتماماته شنو؟ للأسف الشديد الاهتمامات كلها قد تكون متعلقة بالمظهر, اللبس السمح والكذا, ما معنى زويل بس يعني مكرفس, لكن ده ما الشيء الأساسي. كويس يلبس سمح وكذا. أنا بعرف واحد شيخ عندي معه أخوة في الله, الزول ده عنده فج اللابية لكن أصله ما حصل نهائي. الزول ده كان جلابته دي وسخانة في يوم من الأيام, فج جلابية قدر ما يلاقيك أنت فزول. والله واحد قال لي أنا جبت القماش من الصين ولبسته جديد وجيت معه جلابته أجد من جلابتي. قال لي أنت عارف الزول ده بيعمل شنو؟ شفت أنا بيعمل شنو؟ الساعة 3 صباحا والناس نايمين بيقوم بيسلل يغسل جلابته ويشرها قبل الفجر بكوية بيمرق للناس. وده أنا اكتشفت المسألة لأنه 10 أيام نحن نرقد مع بعض, 10 يوم ده أنا شنطتي مليانة جلالي كل يوم بلبس جلابية, وديك بديها لناس يغسلوها بدفع قروش مش يغسلوها لي مش المكوجي ولا غسلها لي هو أسويت الصلاة وده جلابية لا مرق جلابية شنطة ما شهيدة. أنا بستغرب قلت زود الجلابية ده بجيبي مميزته. يعني المظهر ده مهم. خرج عليه الرجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد, لكن ده ما يستغرق التفكير. بعدين شوف المظهر في البنات ما مطلوب. الرسول قال يخرجن تفيلات لراجلة تلبس القصير والضيق والحاجات دي وما في مشكلة, بر الشارع قال ليها تمرق بحيث إنه الناس ما يعينوا لها يعني ما يكون حاجة جاذبة. قال يخرجنا من بيوتهن تفلات, تفلات زي التفل. كويس, وده العكس للأسف الشديد. يعني ده هو اللي بيحصل العكس. الواحد ترى نفسه كان ربط الشعر ده ما خلت حاجة, بترى إنه كان ربط الشعر خلاص هي زي وزي عائشة أم المؤمنين واحد ذاته ما في حد ماله حسنة ماله تقول له بس شعر. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف أن تصف حجم عظامها. ممنوع أن تلبس المرأة لبس حجم عظامها, وده لابسة لكن ما لابسة. ده التعبير النبوي كاسيات عاريات, كاسيات لابسة وعاريات شنو ما لابسة. وده ما بيبقى يعني في واحدة لابسة وما لابسة. والرسول قال عنهن شنو؟ قال إلعنوهن فإنهن ملعونات, هن المنافقات. لكن الدين دين محترم, ما تطلع بهن تلقاك واحد لابس ضيق تقول لها يا ملعونة ما يجوز. لكن الدين قال هي ملعونة عند الله ملعونة, لأنه كان بيجي في لعن المشاكل بتقوم. والله ما في زول يمشي في الشارع ده أي زول توقف وتلعنه, أي بيت توقف وتلعنه تقول له هذا شنو. لكن الحمد لله ربنا ما كلفنا إنه نقول ليهن في وجوه العنوه محافظة على مشاعر لعل لها أوبة في يوم من الأيام أو توبة. فشوف الواحد ألقاها بتهتم بمظهرها. قصة بسيطة جدا في الوجدان الشعبي. واحد ركب الحافلة رأي جاي من الخلا لابس عمته وشاله قاشر يعني كويس وجلابته أي حاجة, جات ركبة واحدة لابسة ضيق بالله ما قادر تركب إلا جروها جر كراع ما قادر تخطها فوق السلم جروها الرجال جر ركبوا. الرأي الضايق ضيق شديد طوال ما الله صعمته وقلع الشال. الناس استغربوا ذاته قالوا في شنو ما الله سجلابية. الناس دي كلها قاموا عليه يا شيخ قالوا ما تختشي, قالوا اختشي أنت تختشوا أنتم. أنا لحد حسن في الحلال قال له عورة الرجل من صورته ربته المرة دي حسن قال له ما أنت وأنا صحتها بالكم. أنا راجل قال له بسروالو بيعرق بركة في المواصلات عايز المرة دي قال له حس عليك الله أنتوا البيت دي قال له أنتوا قالوا اختشي أنا تختشي أنتوا قال له يا اخوان مش راح حصل شنو. فده حقيقي اشكال. طيب من من من, من الإشكالات المتعلقة بالأهداف عدم استصحاب الأهداف خلال الممارسة اليومية. إخواننا ده حاصل لنا كلنا. يعني مثلا أنا مرتبط بالآخرة أوريك يعني فهمش له. أنت كان فهمي ده عجبك وخذه، كان ما عجبك ما تأخذه. أنا فهمي في الحياة إنه لا بد من حسنات، وأنا عايش في الحياة بميزان الحسنات والسيئات. في سيئات قدامي ما بعملها، وفي قدامي حسنات أنا كتر منها. مش معناه أنا ما بعمل السيئات، لا بعمل السيئات لكن بحاول أقلل منها، وكان عملت السيئة بعرفها سيئة وبسأل الله شنو يتوب علي. ده أنا بعتبر هو سلوك الإنسان السوي المسلم. طيب ميزانك في الحياة حسنات وسيئات، يعني في الآخرة أي حاجة بيعرضوه عليك قول يا ربي دي بتدخلنا الجنة ولا النار، الله بيرضى ولا ما بيرضى، دي حسنات ولا سيئات. أوزن الغنى اللي بتسمعه والنظر اللي بتنظره والكلام اللي بتقوله والحركة اللي بتتحركها، حياتك كلها أوزنها بالحسنات والسيئات. عايلة من نظر الحسنات والسيئات، خطنا الضارة اسمها الحسنات والسيئات، وعايلة حياتك من جديد. انظر إلى حياتك من خلال الحسنات والسيئات. بيحصل شنو؟ أنا بزور مريض ده عمل يومي ما مرتبط بالأهداف، يعني عمل يومي ما مرتبط بالأهداف. في زول بزور مريض مجاملة عيان وصاحبنا وكده، وفي زول مريض فرارا من اللوم عشان ما يقولوا ما عيا وكده وما جاء، وفي زول بزور المريض تعبدا مما يكون ماشي بيقول اللهم تقبل مني، بيكون مستشعر الملائكة اللي بيسبح له استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. ومن عاد مريضا عاده يمشي في الرحمة، فإذا جلس عند المريض غمرته يخوض في الرحمة. في أجر كثير. أنت ممكن تزور مريض، اثنين يزوروا مريض، أي زول مختلف براه في أهدافه. فأنت أي عمل بتعمله يومي اجعله مرتبط بأهداف. بتزور مريض اعتبرها أجر، ما تقول عشان ما يزمني ولا يقولوا شنو ولا بتقبليه في وشي وبعدين ما بقدر كده زي ما بيقولوا بعض الناس، لا زوروا بنية التعبد والتقرب لله عز وجل. اتعاملت مع زول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك شنو؟ أخيك صدقة. في زول بيتبسم دي طبيعته، زول طيب شديد دائما تسلم عليه تبسم لك، أجعل طاعة لله. قول أنا بعمل كم ده امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ممكن تبدي زول عيان أو تبدي زول مسكين قروش أديه بنية التقرب إلى الله. معناها عشان كده قال وفي بضع أحدكم صدقة. شوف الحلال ده عنده قيمة عظيمة، لأنه ده يجعل الحياة اليومية مرتبطة بالأهداف. فمن غياب الأهداف الحقيقية عدم استصحاب الأهداف خلال الممارسة اليومية، من غياب الأهداف ضعف الإرادة، أو ما أسميها بالهندسة النفسية، اختلال الهندسة النفسية. أنتوا طبعا الناس هندسة مش كده، الهندسة النفسية بيحصل لها اختلال. كيف يحصل لها اختلال؟ الزول يكون يقول لك أنا داير استقيم، ما قادر. مالك في شنو؟ في عتالة ولا في شنو؟ مالك ما قادر أن الشغلة دي في عتالة. تقوم تصلي الفجر في مواعيده سهلة جدا، تضبط المنبه براك كان ده تقوم الله بقومه، انت كان عندك نية صادقة الله بقومه، بتقوم تمشي تصلي بتركع لك ركعتين، بتشعر انك تقربت الى الله، بتقرأ لك آيات. الشغلة دي مالها في شنو؟ يقول لك ما قادر. ده اختلال في الهندسة النفسية بتاعت الإنسان. إخواننا الإنسان كون يقول ما قادر ده ضعف. انت تقول أنا قادر أوريك. انت أيام امتحانات بتذاكر مذاكرة شديدة خلاص طاقة جد، حسا مثلا يعني أنا قلت لكم أنه يعني أنا سافرت، حسا كنت مسافر هنا في الخرطوم بتحرك حركة محدودة جدا كويس، بمشي كده وبجي محددة. هنا قال لك رايحين المشوار، ركبنا ياما فترنا وتنزل في محل وتركب تاني وتمشي وشيب الغبار وشيب الكرعين الشي ده. أنا كيف الخرطوم هنا تتكلموني لما أقدر عني حقيقة الصباح تشعر نفسك تتساءب 20 مرة، يقول لك مالك والله امبارح انا قلت كده، فإن حاجة صعبة يعني. فعندك طاقة انت في الهندسة النفسية في في في في عالم بتاع اقتصاد اسمه بريان. بريان بريان ده انجليزي كتب كتاب في علم الإدارة. الكتاب ده لما قريته والله يا اخوانا اتخلعت. انت عارف قال لك علم الإدارة كلها أهم حاجتين فيها أمرين قال لك: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا تغضب. أزول يكون ضابط نفسه ومركز وما يضيع عمره وزمنه في حاجة إلا فيها فائدة نافعة. علم الإدارة مبنية في الغرب على حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثين بس. فبريان ده هو إنجليزي كاثوليكي كتب كلام حيرني، بيتكلم عن الهندسة، بيقول إنه الإنسان في دواخله كنز وطاقة. إذا أوثق في نفسه يمكن، أنا بقول كلام يا إخواننا ليكم كشباب عشان تستفيدوا، يمكن أن يفجر في نفسه هذه الطاقة ويستفيد. أما إذا أراد أن لا ينظر إلى هذه الطاقة وعاش خاملا ورضي بنفسه وصار عاجزا وضد الدين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. واستعن بالله ولا تعجز، أوعك تكون عاجز. يا إخواننا العجز غير الكسل، ورسول الله استعاذ منهما، قال: أعوذ بالله من العجز وشنو والكسل. العجز في الإرادة والكسل في البدن. واحد تلقاه عنده إرادة، عنده فهم، بيخطط، يعني مش ما عارف يسوي شنو، عارف يسوي شنو لكن ما قادر، بنوام يعني منهم كتير، ده كسلان. وفي زول نشيط بيتحرك وبيركب وأي حاجة لكن ما عارف يسوي شنو، ده عاجز. العجز كعب. فحكى قصة غريبة جدا بريان ده في كتابه سر النجاح، اللي هو عن علم الإدارة وتوظيف الذات والاستفادة منها وإدارة الوقت. قال في عجوز إفريقي على حسب كلامه عنده مزرعة، طلع إنه في كنز مدفون في واطاء في منطقته. الناس كلهم بيجوا يحفروا، كنز حقيقي، يعني مش كنز معناه يعني بيجيب قروش، لا كنز حقيقي يعني ما واطاء، بيجوا يحفروا يحفروا يحفروا. هو باع مزرعته واشترى بقروش المزرعة آليات وأجر أفراد وحفر وحفر وحفر ما لقى. اللي اشترى المزرعة جاب عمال حفر في المزرعة، لقى الكنز داخل المزرعة. العجوز تبادر إلى ذهنه أن الكنز مدفون في كل أي بقعة من المنطقة، احتمال أن يكون الكنز مدفون فيها إلا شنو؟ مزرعته. ونجاح الإنسان وإرادته وقوته مدفونة في نفس كل إنسان. فمن السوء أن تطلب النصرة من غيرك وأنت قادر بقليل من الجهد أن تنصر نفسك وأن تحقق آمالك وأن تحقق أحلامك. الإشكال الثاني المفاهيم الخاطئة من الواقع الجامعي، في مفاهيم خاطئة تجاه التدين. المفهوم الأول الاستقامة ضد التفوق الأكاديمي، الاستقامة على الدين ضد التفوق الأكاديمي، وهذا كلام صحيح. يعني واحد بيقول لك والله أنا دارك بزور كويس ومستقيم أقبل مع الشباب الكويسين، لكن أنا أمي وأبوي دارني أنا جيت الأول وجبت يعني نسبة كبيرة، وبالنسبة أنت حسا كان بديت يعني تصر عليك علامات، بقيت مثلا تقول ده حرام والغنى والحاجات زي دي وتمتنع عن المصافحة وتبقى زوج جدي، أبوك بلاوس طوالي. وأنا بالنسبة بعتبر ملاوسته دي عنده حق، هو عنده حق، مشفق جدا والله العظيم، والله أنا قدير جدا في الآباء والأمهات، عنده حق بلاوس. بيقول الزول ده بيقوم بعدين يهمل لي القراية دي، ونحن بعد الله معتمدين عليه ومنتظرينه وتعبنا فيه وكده، بلاوس. والأم ذاته بتلاوس، بتقول لك يقول أبوك، يقول لك بالراحة بالراحة يا ولدي، الدين كويس لكن بالراحة بالراحة، أبوك ذاته بيقول لك كده، يقول لك أنت كويس لكن بالراحة بالراحة. وفي ناس بيتخيلوا إنه الدين بيجنن الناس، يقول لك والفلان ده والله بس اللي النهار يقرأ في القرآن، يا من حسن هنداك قال لك أبر قراية وبقى مبشتني. يقول لك يا أخي أول حاجة الدين كان بيجنن، كان جنن الأنبياء وكان جنن الصحابة وجنن الناس بيقولون بالأبناء. يا أخي ما في دين بيجنن الزول، بالعكس والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. لكن أنا فهمي أنت كمسلم ما تعيش زيك وزي أي سوداني عادي. السوداني عادي بيعمل شنو؟ والله بيصلي مرة مرة في الجامع، المغرب بالذات بيجي يصلي في الجامع، البقية الأوقات بصلي، الجمعة بيجي بدري بدري، ومرات في ناس بيجوا شايلين المصلاية، بيجي شايل المصلاية ده معناه كان بيلعب كوتشينة، ده جاي في الآخر عارف إنه ما حيلقى مكان جوا الجامع، عشان كذي موطن نفسه يصلي وين؟ برا بيه مصلايته ده. شفت أي زول يشيل المصلاية ده زول تعرفه زول خامل في الدين. في زول الجامع مفرش بجوا بيجي يشيل مصلايته معناه متأخر يعني واضح جدا كويس. سوداني عادي بيجي العقد بيحضروا كذي يا زول، لكن لو قلت له الإسلام والدين وكذي بيشعر إنه هو ما هو بل هو كويس عن الآن حاله، ما بيشعر إنه هو مطلوب منه أن يكون على استقامة أزيد، بل وأن يكون إيجابي وأكثر فاعلية في أن يخدم الدين وأن يخدم الأمة. أنا بالنسبة أقول إنه في نماذج مشرقة في الطلاب، ما يعني عشان ما نعمم الحالة اللي بتكلم عنها، في نماذج مشرقة في الطلاب. يعني مثلا في طالبات يتصلن بي في فترة كده، أنا قالوا فترة قريبة، وطيب هاي أنتم منو؟ قال نحن طالبات في المجمع الطبي هناك، وعندنا برنامج بتاع أيتام. أيتام شنو؟ قالوا البنات دي قاعدة ولملمة من مصاريف، أي واحدة تكفو اليتيم، والكلية كلها تفاعلت في هذا الموضوع. طب موضوع ده بدخل الجنة. قال لك أنا وكافل اليتيم كهاتين وين؟ في المريديان ولا في الهيلتون؟ في الجنة. قال لك أنت ورسول سوء في الجنة، هذا كلام كبير خلاص. بعدين عاملين برنامج جايبين أمهات الأيتام دي، طبعا اليتيم أبوه متوفي، ودايرين أديهم كلمة تشجيعية في هذا الإطار. بنات صر طالبات لا شغالة لا حاجة من مصروفي، بتشعر إنها المفروض يكون عندها دور أكبر من كده تجاه الدين، مش إنها خلاص تقول أنا مسلمة وتأكل وتشرب وكده وتمشي وتقول أنا مسلمة خلاص انتهى الكلام، لا المفروض يكون عندها دور أكبر. دي قصة طلعتها اليوم من النت، اليوم كويس طلعتها في المطار، في المطار هجيج وأنا جاي هنا. قصة غريبة جدا، قصة ماريان مكرم 24 عام وتريزا عياد 24 عام، فتاتين قبطيتان، فتاتان قبطيتان في مصر، تخرجتا أو امتحنتا الامتحان النهائي للتخرج من كلية الطب، انتهوا من الامتحانات. القصة دي طازجة لحد حسا، القصة دي يعني نهاية لحد حسا ما تعرفت. البتين ديل انتهوا من آخر ورقة وإلى أمن مديرية الفيوم في القاهرة، في هناك في مصر، دخلوا الفيوم للمدير الأمن قالوا نحن أسلمنا لنا 3 سنة سرا، حفظنا القرآن وحفظنا أو آيات كثيرة من القرآن وقرينا كل الكتب، نحن أسلمنا دايرين ما مزوجين، عندنا حق إنه نعتنق الدين اللي بنراه حق، الإسلام ده الحق. 2 عمر 24 سنة، وده نسلم. في واحدة قبطية أسلمت اسمها وفاء قسطنطين، الحكومة سلمت لأهلها يا من عزبوها وماتت قتلت. قال لك قولوا إياكم أن تفعلوا بنا مثل ما فعل بوفاء قسطنطين. المدير قعدوا برا ضرب لمسؤولين كبار في الدولة، قالوا أمسكها، مسكها وضرب لأهلها. القسيس الموجود في الفيوم عمل مظاهرات وطالب أمريكا بالتدخل. قال دقيقة أوريك كان بيقولوا شنو. أوريك الشعارات. النهار ده إحنا في الدار لكن بكرة تولي عنار. بابا شنو ده قوم واهتم. إحنا وراك نفديك بالدم. لا عراق ولا فلسطين. قولوا فينكم يا مسيحيين يا أمريكا. فينك فينك أمن الدولة بيننا وبينك. مشوا أشاعوا في وسط الشباب النصراني إنه أمن الأمن خدر البنات دير عشان يدخلوا الدين بالقوة. قاموا المسؤولين أصروا على موقف. الفيوم كلها جات وقفت. النصارى كلهم أمهات البنات وأهلها البنات دير اقتنعوا ما زينا نحن دايرين دين بارد أنه تولدنا كده وبعدين دين يصادم شهواتنا ما دايرينه ودين يقيف ضد رغباتنا ما دايرينه لأنه ما في قناعات. ده دين تلقائي. الواحد ما شاور وقال تبقى مسلم ولا هنختار لشن. انت اتولدت لجيس سموك محمد وعبد الرحمن وعلي وكده وادوك شهادة ميلاد وقالوا مسلم وبقيت مسلم إباعا بقيت مسلم. عندك إبائية لكن الانفعال بالدين وإنك تضحي للدين دي درجات تانية. فالبنات دين وسائل الإعلام العالمي كلها مشت الفيوم ونقلوا الهناي والبطران ده كويس ناداه. القانون المصري بيبيح حرية الاعتقاد ضد الدستور لكن قال لك في اتفاق انه اي نصراني دارك ما مسلم الحكومة بتخلي النصارى يستتيبوه ويناقشوه. البنات دي قعدوهم في افخم فندق في مصر حق واحد قبطي وقعدوهم جلسة طويلة جدا عشان يقنعوهم بالمسيحية. ما اقتنعوا اصروا على اسلامهم. في النهاية تحت الضغط العالمي سلموا الفتاتين لأهلهم. الحصل الفتاتين عشان أوريك إنه الدين ده شوف أصلا يا إخواننا أكلمك. في واحد قال لنا أنا دار أصاحبكم لكن ما تقول لي يخش الدين. عارف قلت له شنو؟ قلت له الدين عدد كتار المسلمين كتار ذاته. وكان قلنا لي يخش الدين ما عشان نحن نزيد رحمة بك أنت لتنجو أنت لأنه ما في دين بنجيك إلا الإسلام ده. أنت بتخش النار كده بعدين لا عشان كده بنطلعك من النار لكن ما بيزيدنا. الفتاتين دين قاموا الحكومة سلمته لأهله وجابت حرس قدام بيوته. قعدت أمن بأسلحتهم عشان الفتاتين ما يشروا في محله. قال ليك الفتاتين جات عربية ساقتهم. الأمن حاول يتكلم مع العربية قال لهم حنودهم في محلة تانية عشان نناقشهم لاستكمال الحوار لعلهم يرجعوا. وطلعوا لحد يوم الليلة غابوا عن الأمن وغابوا عن الدولة المصرية وما معروف مصيرهم. لكن بتقول التقارير أقول لكم الكلام عشان تعرف إنه ذاته يحتقر نفسه ذاته مرة كده. يقول إحنا ذاتنا يعني حسن واحد كان دخلوا في حاجة زي دي. أجمل كلام عجبني وقلت أقرأ لكم جايبوا مي هنا عشان أقرأ لكم. البنات وعندما بدأت الفضائيات تبث وشاع الخبر وسط الجميع صدرت تعليمات لجار السلطة بتسليم الطبيبتين إلى أسرتيهما فورا. صرخت الطبيبتان حينما علمتا بالقرار وانهمرت الدموع من عينيهما. كانت الكلمات تبدو متلعثمة. قالتا بصوت مشترك بس إحنا لازلنا على دين الإسلام. حرام عليكم تسلمون للكنيسة. فين الدولة؟ فين القانون؟ ديل حيقتلونا حنموت على الإسلام ولن نتراجع. دمنا في رقبة الدولة. كان الضباط يكتمون غيظهم بين حسرة تبدو واضحة على الوجوه. كانت الكلمات تنطلق مكتومة حسبنا الله ونعم الوكيل. الضباط كب تحت بيقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان أوريك إنه الرب الولاية نصر الدين بيصره بغلام, غلام في زمن ملك طاغية جبار بيكتل الناس. الغلام كتل نفسه ليحيى الشعب, ليحيى دينا مش يعني جسدا. وورى الملك يقتله كيف, قصة الملك مع الغلام والساحر معروفة, حتى قتله غلام نشر دين في شعب. نحن لحد من قال لي دخلت في الدين كم كم نفر خليته يسلم على يدك, ما حتكون في أي إجابة طبعا. فالبنات شوفوا الكلام القوي ده, في النهاية قال لي الحصل للبنات ده كالآتي. مضت الطبيبتان رغما عن إرادتهما إلى منزلي أسرتيهما, وقد فرضت حراسة أسفل المنزل, وما هي إلا ساعات قليلة أسفل المنزل, معناها بنات عايشات في طوابق وطبيبات ما لندل. إنه نداء الفطرة الذي يبحث عن رب قادر على كل شيء, ليس رب يولد ويلد وليس ثلاثة, إنما تبحثا على حسب نداء الفطرة, والإسلام يعانق الفطرة, تبحثان عن رب واحد يملك كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وله يخضع كل شيء. فقال لك جاءت سيارة لتخرج بهما إلى جهة غير معلومة, وحين سألت دورية الحراسة الموجودة أسفل المنزل قيل إن السيارة متجهة لاستكمال جلسات النصح والإرشاد. لم يستطع الأمن أن يتعرض للسيارة رغم صراخ الطبيبتين, ثم تأكد بعد ذلك أنه تم ترحيلهما إلى دير عزب بالفيوم, وتعرضتا لضغوط شديدة. وصلت مساء الثلاثاء اليوم شنو؟ الخميس الكلام ده؟ أو البارح بالليل؟ أنت كنت وين مساء الثلاثاء؟ أوعى تكون قاعد جم ستار أكاديمي ولا اسمه شنو؟ مش في حاجة اسمها شنو هي؟ اسمها شنو؟ ستار أكاديمي؟ أوعى تكون قاعد جم ستار أكاديمي. عين ديل بيعملون شنو في سبيل الدين؟ أنت قاعد جم ستار أكاديمي تعين في البنات العريانات؟ وتقول مسلم؟ قال وصل مساء الثلاثاء إلى حد حلق شعر رأسيهما تماما. طبيبتين عمري 24 سنة حلقوا لين شعر راسي, والله لكن دي كرامة شديدة ليه, كأنما تعيداني إلى التاريخ. آسية بنت مزاحم التي ماتت تحت وطأة عساكر وطغيان ورماح فرعون, كويس, ويحتمل نقلهما قريبا إلى دير وادي نطرون, ده محل الكتل والتعذيب, لتلحقا بوفاء قسطنطين وغيرها من اللاتي لم يعلم أحد عن أمرهن شيئا. ده سبب الكلام ده, مفاهيم خاطئة حول التدين. إخواننا الدين والإسلام والاستقامة لا تمنع من التفوق الأكاديمي, والرد على هذه المسألة يا اخوانا, متى يتفوق الطالب اكاديميا؟ باختصار, اذا كان له وقت يملأه. الانسان المستقيم احسن من الما مستقيم, لانه ما بيمشي يعمل فارغه, بيكون وفر وقته ليقرا ويتعلم, ده واحد. اثنين, الواقع يقول ان كثير من الشباب الملتزم متفوق. العيب شو يا اخواننا؟ في شنو؟ وريني زول عشان عنده دقن يطيش, مش معناه ما بيطيش, ممكن يطيش ما في شيء, لكن ده ما الغالب, والدين ما هو السبب, لانه فينا متفوقين. انت عارف اول النساء والتوليد في امتحان التخصص على مستوى السودان طبيبه منقبه دي الاولى, وأول الجراحة على مدار الثلاث سنوات الفائتة, أول الجراحة على مستوى السودان على مدار الثلاث سنوات الفائتة, وفون واحد في المخ والأعصاب كلهم ملتزمين, شيوخ عديد فون زول بيطلع المنبر بيخطف, وجاء أول شنو؟ منو؟ استاذ احمد. طيب المهم فقلنا شنو ال ال ال ال ال واحد اول اول اول جراحة المخ والاعصاب في السودان امام مسجد بيصلب الناس. يا اخواننا الاسلام لا يمنعك ان تتفوق بل يعينك ويزيدك ان تتفوق. ثم من حق اهلك ان يخافوا عليك. والله انا بقدر مشاعرهم جدا لانه تعبوا عليك تعب شديد, ولكن من حقك ان تثبت لهم ان التدين الزياده والاستقامه غيرت فيك. اجتهد شديد. انا متاكد ابوك ما مانع ما مانع, لكن انت كان بحالتك دي قمت طوالي جيت الاول ابوك تاني بعد دبي بعيد منك نهائيا. كان قلت له ماشي محاضره وجيت الساعه طالب الليل من المحاضره ما بقول زول ده مهلوك كويس ما بقول, بس انت تعلم الاول اتفوق وغير من سلوكك معهم في البيت. من المفاهيم الخاطئه نحو التدين شيطاني كبير. في حاجه اسمها شنو شيطاني شنو كبير يا اخي. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا الا ان تكون اضعف من الشيطان. ثالثا من المفاهيم الخاطئه نحو التدين يقول لك الاستقامه صعبه. الله يدينكم ده صعب, نحن متعاطفين معكم لكن دينكم ده صعب. يقول لك هو الحاجه الدين ده ما حقنا, ده دين رب العالمين وما صعب لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني الله من قال لك وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم معناه بامكانك ان تغض عن بصرك. لما قال لك وقران الفجر صلاه الفجر ان قران الفجر كان مشهودا والناس الملائكه بتجي نازله مع صلاه الفجر بيمشوا المساجد. ما في زول بيمشي عماره ولا القصر الجمهوري. لو مشوا القصر الجمهوري يمشوا المسجد بتاع القصر الجمهوري. الملائكه في الدنيا كلها بتنزل في صلاه الفجر وكلها بيمشوا المساجد. يا اخي انت زول لقيت الملائكه في الجامع في شنو؟ وريني قال ما مستطاع شنو؟ هذا كله غير صحيح. ثم اخيرا خوف النقد والتصنيف من المفاهيم الخاطئه ان الانسان يخاف ان يستقيم فيصنف. طيب ثالثا قلنا الاشكال الاول غياب الاهداف الحقيقيه, والاشكال الثاني المفاهيم الخاطئه. الاشكال الثالث في الوسط الجامعي عوامل التعريه الثقافيه. اخواننا حصلت لنا عوامل بتاع التعريه الثقافيه كثيره جدا. اديك مثال الزواج العرفي. انا بحكي للناس دائما قصه حصلت لي حقيقه, يعني واقف بشتري درست لي حاجه في بقاله جا وقف واحد انا شعرت انه ضايقته يعني قلت بسرعه سرعه عشان هو يخش برضه يشتري كويس. قام هم اثنين قال لي يا انت فلان فلان انت محمد سيد؟ قلت له ايه. قال لي والله انا عندي سؤال شفتك من هناك وجيت عليك دار اسالك ادوني ليل كده بعد العشاء. طيب سؤال شنو؟ الولد الصغير بعدين لا ديجين لا شنب لا كده وتشعر به انه امتحن الشهاده السودانيه ولسه ما خشها منتظر النتيجه لكن لابس لبس سمح يعني قاشر. قال لي لو في واحد بيحب ليه واحده من الاول من الاول حب. قلت الله يستر. انا بريد رسول قلت الله يستر. ومما قال لي كان في واحد بيحب ليه واحده والموضوع ده مقلقه وجمي هناك ما في زول بيجي من هناك عشان موضوع واحد ثاني عرفت انه ده ذاته. بعدين قال لي هي اكبر منه ده اكد لي 100% انه ده ذاته لانه صغيروني ذاته ذاته صغيروني. مثلا لما له واحده اكبر منه قاعد يحبها قال بعد ذاك قال لي هي دائما بتتكلم معه انه يتزوج عرفي. شوف عليك الله البنت العجوز دي طلعت بعقل شايف على الصغير. بعدين قال لي هو داير يتاكد ونحن بنورديه وبنكلمه طبعا هو داير يطلع المساله من رقبته ونحن اجد صاحبنا قال لي دايرين نوريه شده حلال ولا حرام كده ورينا شده حلال ولا حرام. قلت له حرام عايل صاحبه جنبه قال لي ما قلت لك يا اخي شاف شافع صغير ذا الزوج عرفي الحاصل شو يا ناس. دي عوامل التعريه الثقافيه واللي أعلت من قيمة الجسد عند المرأة. أعلت من قيمة الجسد عند المرأة. يا إخواننا المرأة المعجب بالجسد وبتقوم تتحزق ودائرة الناس يعانوا للمسألة دي أكيد هي فتنة، لأنه الناس حيعانوا. لكن لو واحد تكلم معي كلام فارغ بتاع مشاغلة ما حتقبل، لكن هي خدت نفسها في المحلة دي. لكن هي المهم جات كده الجامعة والكلية وفي الشارع وفي الطريق بتلقاها بهذه الإشكالات. طيب رابعا الشهوة من أكبر إشكالات الطالب الجامعي عموما، الشهوة خاصة في الجامعات المختلطة. إخواننا أصل الطالب البنات دي جنبك أنت لازم تعاين. خطورة الشهوة وين؟ خطورة الشهوة أنها جزء من الإنسان، هذا أخطر ما فيها. الباعث لها ساهل. إخواننا الزول ما بقول أنا أجيب الشهوة، بعدين أخطر من الأكل والشرب. يعني الإنسان إذا هاجت عليه الشهوة يمكن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن يكون في حال السكر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لكن ممكن يصبر على الجوع ما يأكل لحد ما يلقى. لو ما عنده غرفة مش حد يجنب يجنب كده لحد ما يلقى، والعطش يصبر عليه، لكن لا يستطيع يصبر على عطش وجوعة الشهوة. الشهوة خطورتها إن استدعاء ما داير جهد كبير. يعني ما زول الشهوة جوا أيضا عنده شهوة، لكن الشهوة دي ما طلعت على ما طفحت ببرة، بتفتح بالإثارة. أزول بيكون قاعد عادي جدا فجأة أنت ممكن تجيب شهوة. دي خطورتها، دي خطورة الشهوة أنها جزء من تركيبة الإنسان. كويس. فأنت ممكن تكون جدا نسمع واحدة ما عندك نية كعبة، لكن نية الكعبة بتجي بعدها. طيب وده بدخلني في في في في في في المسألة دي. الشهوة خطرة، خطرة جدا، لأنها قريبة من النفس، بل بل بل لأنها الشهوة خطورتها أنها من داخل النفس، ما بتجي من برا. الشهوة دي من جوا بتجي. كويس. وخطرة جدا هي يا إخواننا. والله سبحان الله، يعني سأوريك خطورة الشهوة. معلش يا إخواننا أميل دائما في معالجاتي ومحاضراتي إنه ما أتكلم كلام عموميات في الدين، يعني ممكن أجنب أجيب أحاديث وآيات. كويس. بدون ما أشرحها وأنزل على أرض الواقع الناس يطلع. كويس. سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ده يوريك إنه الشهوة ضبطها صعب، عشان كده الدو حاجة عالية جدا. يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. فدايما بحب معالجة تكون واضحة، لأنه بشعر إنه التدني الأخلاقي داير مواجهة. فحتكلم بصراحة، الواحد يقول له الإيدز يقوم يحضر شريط عن الإيدز وخطورته. واحد مريض بتاع إيدز وشو بيجا كيف كيف، وتاني بعد بيجا نحيف هيكل عظمي وكده وكده، وقال لك احذر العلاقات خارج الإطار الشرعي وكده. بيقرر في لحظة ذيك إنه يبعد من الزنا، بكرة ممكن يمشي يزني طوالي. كويس. بل بعد ما شاف المناظر دي، كان شاف مناظر بتاعت الأغاني دي. كويس. والبنات الشعرين عامل كيف كيف، والولد باقي جنبها بيمسكها وجنب البحر وطالعين ونازلين وشنو كده ما عارف، والمطر نازل فوق. الإيدز ده كله بينساوه. ولما نجي ساعة الزنا أصل خدت الإيدز ده في راسه عشان يطير منه مرة واحدة. بعد ما يذنب يقول لك والله يا أخي الله يستر علينا مش نفحصه كده وكده وكده. من الأول ممكن عشان أوريك إنه الشهوة دي خطرة. واحد قال لي مشينا لناس في الجيش، قال لي كلمناهم وكده وكده وكده وكده، والإيدز ومخاطره والمسألة دي كده، والشدة حرام وفي الآخرة وفي الدنيا. قال لهم في الواقع، قال لهم نحن يعني ماذا نقسمه، لأنه حرام برضو، لكن الزوج كان بيجي ماشي ماشي اللي يعمل. قال واحد فحده، قال لي يا حالك الله وزعني بسرعة وجدته، وزعني بسرعة. قال له يعني ذاته عشان أوريك إنه المسألة دي خطرة جدا بالمناسبة. عشان كده الإسلام بتعامل معاها من منطلق إنها فتنة. يقول لك ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. ما يجي واحد يقول لك يا شيخنا ده تخلف، رسول يا اخي رسول قال يقول التخلف والبنات دي ما بنشتري في نفسنا منه الحاجه يا اخي انت طوبه ها ولا خرسانه مش في حاجه بجسمك بتاع الخرسانه ها انت خرسانه انت حجر ولا بني ادم والله كان بني ادم لا بد تفتن ما تقول لي يوسف عليه السلام يقول الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين انت ايمانك ده اعلى من ايمان يوسف عليه السلام فحقيقة ده إشكال إحصائية بسيطة جدا اتعملت في جامعة من الجامعات ما في داعي لذكر أسمائها لكن أكثر جامعة فيها خلط شفت أكثر جامعة في السودان فيها خلط بس شفت الجامعة دي أنا مش اتعملت فيها استبيان عن الاختلاط الناس اللي بيختلطوا بيقولوا شنو بيسووا شنو وبيستفيدوا شنو يعني وريني وزايدين على الناس التانيين شنو وكان ما خلطوا بيموتوا ولا الشيء اللي بيأثر عليهم ولا في شنو الخلط كالآتي قال لك دي الإحصاءات أول حاجة أي ونسة ما الناس واقفين على حيلهم الونسات العادية قال لك بين الزملاء أخواننا في علاقات بتاعت يعني زمالة فعلا بريئة إنه بيجي بتجي البيت سلام عليكم تلقى زملاء واقفين كيف حالكم تسألهم أسئلة معينة عن الأشياء اللي هي عايزاها كويس وده بيجي يلقاهم واقفين السلام عليكم بيسألوا ويمشي قال لك اي وقفه او قاعده تفوت ربع ساعه دي ما فيها اكاديميات دي سياسه بيكون فيها نفاشه ودي كيف وديك عملوا كيف والصادق المهدي والتراب يطلعوا من السجن يعني شغل بيكون اصلا ما طبيعي ونسى ما طبيعية كم انت عارف 98% 98% من الناس اللي بيجنبوا اكثر من ربع ساعة مع بعض في كنبة في نجيلة في ظهر صندوق بتاع بيبسي الشغلة دي قال لك اصلا ما في الدين ولا في رياض الصالحين ولا في حاجة زي دي ولا في تفسير ابن كثير ولا في الاكاديميات لانه كان اكاديميات تقول الناس خارطين بيناتهم كتاب قاعدين يشرحوا كتاب ذاته ما في الشيء ده كله قال لك ونسى قالوا تعبيره انهم بيكونوا مستمتعين ذاته متعه في رغبتها بيكونوا مستمتعين يعني يكون قاعد معاه بتونس بدور الونسه ما تنتهي ذاته وهي بتدور الامر كده مستمتعين 98 نسبه 100% الناس القاعدين موعودين بالزواج يعني أي زول بيخلط له واحدة وخلاص بيبقى عنده معه علاقة عاطفية ده 100% قال ليه بيكون بيقول لا أنا بتزوجك 90% ما بيتزوجوا دي برضو في الإحصائية ما قطعت 90% من الناس اللي بيخلط له 90% ما بيتزوجوا فمعنى المسألة شهوة طيب نختم بإضاءات إضاءات الإضاءة الأولى قاعدة العبودية لا اختيار للعبيد دي الإضاءة الأولى لا اختيار للعبيد دي قاعدة العبودية أسمع أنت شنو عبد لله ما عندك حق الاختيار ولا حق النقاش ولا حق التساؤل عندك الطاعة والتنفيذ بس وإلا أنت ما عبد لله وده لي الله كان ده لي الله ما لي أنا يعني النقاش ناقش لي لكن ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أهم إضاءة بالنسبة لك في الوسط الجامعي لا اختيار للعبيد أنت عبد ولا ما عبد عبد ولا ما عبد معترف ما عندك اختيار ما تقول أعمل كيف أمشي كيف المشي ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك واغدد من صوتك ما عندك حق الاختيار الإضاءة الأولى لا اختيار للعبيد الإضاءة الثانية تعزيز الإيمان بالله والخوف منه وأنا في تقديري ده بسميه شو يا أخواننا الشرطة والأمن والمخابرات والشرطة الشعبية والجيش والدفاع الشعبي والقضاء واللوائح ووزارة العدل والنظم لا تستطيع جميعها منع الإنسان من العصيان ما لم يمنعه قانونه الداخلي، ما لم يمتنع عبر قانونه الذي في دواخله وضميره الحي. فده معناها تعزيز القانون أو تفجير القانون الداخلي داخل النفس وتعزيز هذه المعاني. ثالثا من الإضاءات الانضباط بالقواعد الشرعية، عدم التهاون والأخذ من مصطلح الفتنة. يا إخواننا خطورة الفتنة في شنو كده عليكم الله سبحانه وتعالى، كان ده عميق شوية معلش يا إخواننا. أنا من قعدت هنا فهمين ماذا لو نسكم، ماذا لو نسكم داير أقول كلام مرات كلام يكون سخن وحار، لكن بعتقد أنه أنا لازم أتلمس المخاطر والأخطاء وأخذ إيدي عليها. معلش عشان كده الكلام كده يكون يعني احتمال يكون جارح انتو يعني معتاد عليه، لكن ربما انا براه انه جارح لكن لازم اقوله. اذا جت واحده متبرجه في في في في في الجامعه دي ممكن تفتن شاب حتى ولو كانت هي شريفه، كيف؟ هو شهوه عاديه نائمه، لما نشوفها هي تتأجج الشهوه فتدفعه هي ليزني بغيرها، عرفت؟ يعني هو الزول ما ضروري يعجب بوحدة ويزني بها، قد تكون يوم تزني وفعلا فتاة شريفة لكن بتلبس ضيق، بالضيق ده بتأجي الشهوة في نفس الشاب. أكيد هي هتكون لمح البصر، يعني جات ماشي جنبه ما حيخجل يوقفه قدام الناس ويتكلم معاه، حيعيلها لحد ما شنو ما بيرفع عينه، وكان ماشي ممكن يصدم لزول ده كان ما صدم له حيطة قاعد يعيلها بس، لكن بيكون الموضوع ده في ذهنه في ذاكرته الصلبة. بعد ذلك لو مشى الحلة أو طلع برا أو لقى واحدة غاوية أصلا بتاعت حاجة فارغة زي دي بيقوم بتأثير النظرة التي نظرها والشهوة التي تأججت من أخرى من الأولى قد زنى بالثانية. وده معنى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ده معنى الكلام ده، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب إذن عدم من القواعد الشرعية، القاعدة الأولى في نمرة ثلاثة، القاعدة الأولى قلنا قاعدة العبودية لا اختيار للعبيد، القاعدة الثانية تعزيز معاني الإيمان والقانون الداخلي، القاعدة الثالثة القواعد الشرعية مصطلح الفتنة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ما تركت بعدي فتنة. شوف مصطلح الفتنة، والفتنة سموها فتنة ليه؟ لأنها في الأول تبدو أنها لا تغوي ولا تضل ولكن بعد ذلك تضل، وهي من باب الاختبار والامتحان. ومن القواعد الشرعية الأخذ بالشريعة في كل أمورها، الزواج المبكر خاصة للفتيات، لأن الفتى قد يكون ما بيده لكن الفتاة بإيدها، جاء واحد يقدم لها تقول ده تتم، تتم شنو؟ هل ده عذر شرعي ده ما عذر شرعي؟ تتزوج وتتم، تتواثق معه انه تتم. ثانيا غض البصر، دي من القواعد الشرعية. ثالثا جميع انواع الستر، الستر الحركي فلا يضربن بارجلهن، شوريك القرآن ما خلى حاجة البداية تلفت الانتباه، دي الستر الحركي في حركة دي ما تمشي بحركة تخلي الشباب يغوى، فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والستر الصوتي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تكسر كلام تتكلم كلام عادي. والستر الجسمي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إقامة الحدود في الأرض، إقامة الحدود في الأرض، لحد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مطر 40 صباحا. أنت عارف البلد اللي ما فيها حدود تبقى فوضى. أنت عارف قال لك الزاني المحصن يرجم بالحجاج، بالحجاج يعني لو قال الزول والله خلاص الزاني المحصن يقتل رميا بالرصاص، ما شرعي ده، ما حد شنقا حتى الموت، بالكهرباء ما ينفع، بالحجار. ما تقول لي حقوق الإنسان، أنت أرحم بالبني آدم من ربه خلقه، انا بقبل كلامك ده في حاله واحده، قل لي انا برضو رب عالمين، رب تاني، بعدك نتفاهم. أأنتم أعلم أم الله؟ الله الخلقه عارف إنه الشهوة دي لأن داعية في النفس قوي ما بطيرة إلى الحجر. والله كان في زول قالوا متزوج وزنا وجابوه في الجنزير ورجموه الحجر، أي زول يشوفه اللي يجيبه له في التلفزيون كان دار يزني بيطير منه مرة واحدة، والله يطير منه مرة واحدة بل حجر، لأنه استمتع بكل جسده. لا بد أن يتألم كل جسده، 100 جلدة كان بكر 100 جلدة في جسمه ده. وليه قال جلد؟ لأنه جلد فيه إهانة نفسية لا بد يتهان، وفيه إهانة جسدية، هو كيس المتعة لا بد يتألم حتى يوازن بعد ذلك بين المتعة وبين الألم. بعد ذلك اختار إقامة الحدود. الحكام بتاعنا ده كان ما أقاموا الشريعة وقالوا ده حقت رب العالمين، وما في زول أعلم من الله يا الله قال ارجموا وما ينطق عن الهوى. وكان ده وكان هذا قرآنا ينزل. قال السارق يقطع يده يقطع يده يقطع يده. طيب من القواعد الشرعية الفرار من أماكن الفتن. واستبق الباب، الجامعة دي ترفجي عشان تتعلم. هل الجامعة من أماكن الفتن؟ سؤال بريء، سؤال بريء. هل الجامعة من أماكن الفتن؟ طيب اللي بيقول الجامعة من أماكن الفتن ارفع يده. في الطلاب اللي بيقول الجامعة من أماكن الفتن، وفي الطالبات اللي بتقول من أماكن الفتن ارفع يده. اللي بيقول الجامعة من أماكن الفتن طيب ارفع يده. نعم الاثنين، ما خلاص ما أنا دار أعمل وزنة تجي تقرأ تشيل كتبك دي وتطلع طوالي بعد القراية، القراية انتهت، البقي عندك شنو؟ لحد القراية الله بحسبك، عندك عذر. وفي أشياء أنت بتقدر عليها، يعني كون البنات ما يجينا الجامعة دي تقدر عليها أنت، لكن كون بتمسك رقبتك من الونسة والحاجات الثانية بتقدر على دي، دي الله بحسبك عليها. واستبق الباب، دي قاعدة، يوسف ما قال أنصحه واتفاهم معاه، قام جاري جري واستبق الباب. وانت تعمل شنو؟ ها؟ تستبق الباب تجري جري، بس شفت بعد ما تنتهي جري انفذ بجلدك. طيب رابعا من الاضاءات تحرير الاهداف والتحرك على ضوئها. انت دار شنو؟ انا ادرس لاعزز وارفع من مكانه والدي، كلام عالي جدا. أنا أدرس لأكون إنسان صالح ولا أحتاج إلى أحد، هذا عمل رائع وهدف يعني نبيل. أنا أدرس من باب، شوف زب يقرأ كيف، اليد العليا خير من اليد السفلى، أود أن أكون مسؤولا. أنا أدرس لأني أريد أن أطوح العلم وأن أخدم به الآخرين والمجتمعات والإنسانية جمعاء بما فيهم الكفار، هذه قيمة عليا. حرر الأهداف. ونهاية الأمر كل ذلك تحت إطار قاعدة العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندها تحرك على ضوء أهدافك. أخيرا من الإضاءات التي مهمة للشباب إعلاء قيم التضحية في حياتنا، إعلاء قيم التضحية في حياتنا كمسلمين لنحقق الانتماء الصادق للدين. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة، والتي اختار لها الإخوة الطالب الجامعي أو الواقع الجامعي مشاكل وحلول. آمل أن يكون الطرح الذي طرح طرح إيجابي ومقنع ونافع بالنسبة للطلاب والطالبات. بارك الله في جمعكم، وبارك الله في هندستكم، وفي أسبوعكم، وفي إبداعكم، وفي أنشطتكم النافعة المفيدة. وأسأل الله تعالى يجعلكم خير ذخر وسند لأمهاتكم وآبائكم وأسركم وأوطانكم ومجتمعاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج على ما قدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحديث في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بما سمعنا، لأنه ولد ذلك القادر عليه باختصار شديد. أحمد الشيخ على الدار في الموضوع. وذكر منها قلة الفاعلية وغير التأثير الإيجابي وتفجير طاقات الشباب، وأن أصل الحالي أصل الشهوات والتجارة المرأة وغير ذلك من الأسباب. وتحدث الشيخ عن الجامعة وتكلم عن ربط العلم الأكاديمي بالأهداف والمقاصد العليا، وتحدث أيضا عن الاشتغال، الإنسان إذا لم يشتغل بالعظام يشتغل بالصغائر، وتحدث عن عدم استصحاب الأهداف خلال المسيرة اليومية وإلى غير ذلك. وأيضا تحدث عن بعض المفاهيم الخاطئة وكيفية معالجتها، وفي ختام المحاضرة تحدث عن بعض الإضاءات منها تحقيق العمومية والمراقبة الداخلية والانضباط بالقواعد الشرعية والأخذ بالشريعة بكل أمورها وما إلى ذلك. جزاكم الله خير على ما قدم، ونفتح الآن فرصة للأسئلة. جيب الأسئلة شرنا أحاول الإجابة لكل أسئلة، لكن شنو كده ما عارف قدم الخطوة في الإسلام وفترتها الزمنية تجي التي يبقى لا تزيد عنها، والأحكام والحلول التي يبتزام بها، يعني أحكام الخطوبة، المخطوب الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهم البعض، فترة الخطوبة بالتراضي في الشرع، ولكن يستحسن ألا تزيد. الأحكام والحدود، الأحكام والحدود التي فيها، قلنا هم أجانب ليس لهم أن يرسلوا الرسائل في الجوالات حتى بالتفكير، ولا يتكلموا في التلفونات، ولا يقدموا هدايا، لأنهم أجانب والتعلق يمكن أن يحصل. المطلوب كالآتي، هو إذا أراد أن يتكلم معها في أمر جاد يتعلق بنقل الخطبة إلى الزواج، في أمر الزواج فقط، يأتي إلى أهلها ويجلس معها في البيت حتى ولو كان خاليا، أن يخلو داخل البيت في مكان مكشوف ويتكلم معها عن مسألة كيف نحن نرتب لزواجنا. ده لكم قاعدة، زول بيجي كل يوم بيتونس، يقول له مالك، يقول له أنا خطط لزواجنا. لا تخططوا لزواجكم ولا تحرروا فلسطين، في زواج بخطط له وتخطط جذور، ده مبجوز. يعني الأحكام الأساسية أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهم البعض. هل يجوز تأخير الزواج أو تعطيله بسبب حجة إكمال الدراسة؟ أجبنا على هذا السؤال، ليس بحجة. التعريف الصحيح للخلوة، هل الجلوس أمام الناس لمناقشة أمور بين المخطوبتين تعتبر خلوة؟ أجبنا عليه. أفتقد إلى علو الهمة وأشكو من العجز والكسل، فبما تنصحني؟ علاج الكسل وضعف الهمة الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والنشاط بشنو؟ والهمة بالتهمم، أن تسعى إلى ذلك. ثانيا، دائما إذا كانت لك بصيرة مرتبطة بالآخرة لا تفتر عزيمتك ولا يتوقف عطاؤك أبدا. أهم شيء أن تكون لديك يعني بصيرة، وأن تنتقل إلى بيئة أصلح لتقديم هذه المسألة. طيب، كنت أريد أن أسألك عن جمعية صناع الحياة، أظن أنك سمعت عنها، هي منظمة أنشأ الداعية الأستاذ عمرو خالد، أسأل عن حكم الانتماء إليها، وهي منظمة لا تراعي الاختلاط بالرغم من أن لديه مشاريع المسلم النموذجي، لا تصبح عباداته كذا، هل يمكن يتحقق الفرد بتصليح هذا الخلل؟ كيف ممكن تصليح هذا الخلل؟ مشاريع المسلم النموذجي، وذلك لتصليح عباداتهم وعنها وهم يعني ما فهمت، علم أنها أصبحت من منظمات الإسلامية الدعوية التي تؤثرني أو كذا المجتمع، أو تؤثر في المجتمع تأثيرا كبيرا. عموما القاعدة الشرعية، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما أظن أن هذه المنظمة تبيح الاختلاط أو تدعو إليه، لكن الناس اللي بيرعوا المنظمة في أي منطقة هم البوجهوة، لأن الأستاذ عمرو خالد بعيد عنهم، ما قال لهم اختلطوا. يعني مثلا جاءت المنظمة الناس اللي قاموا بها هنا يكون ناس أصلا اختلاط ما يعني ما بيراعوا لهم، فبيقوم يدخلوا بنات معاهم وكذا، فالإنسان يشاركهم في الخير ويعتزلهم في الشر. أما بعد، فقد ذكرت في الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم قال العنون فإنهن ملعونات، كيف يكون اللعن؟ اللعن هنا اللعن المطلق وليس اللعن المعين. العنهن تقول أي متبرجة ملعونة، ده معنى الكلام. يعني قولوا أي مبرجة ملعونة، لكن بتعين يلعنهن فإنهن ملعونات وفق الضوابط الشرعية اللي هو عدم جواز عن المعين. يعني ما تقول لزول واحدة متبرجة، الرسول قال أي متبرجة ملعونة، أنت كان لقيتك واحدة متبرجة وقول ملعونة، لكن بينك ونفسك تعتقد أنه أي متبرجة ملعونة وتكلم الناس تقول لا، تقول أي متبرجة شنو ملعونة، ولكن لا تسمي وتحدد. سألني أحد الشباب عن حديثه صلى الله عليه وسلم من أحب فعف فكتم فمات فهو شهيد، ما معناه؟ أولا الحديث موضوع لا أصل له، ثانيا لو صح أريت الناس يعمل به. قال لك من عشق فكتم، حسن الناس اللي بيكتموا الناس بيتونسوا مع بعض بالساعات الطوال، دير كتموا وين كتموا؟ ده معناها زول يعني يتعلق له بوحده، لكن كده كلمه ولا وقف من من صلاته، لا عكرت عليه حياته، لا شغلته عن ربه. يا اخوان في زول والله شاب سألني سؤال مضحك، قال لي انا بحب لي وحده حب شديد. قال لي شفتها اقصى درجات الحب؟ الكلام ده خدته في راسك. بعدين ها بجيت هي عرفت الموضوع ده وما بنتفارق اصلا، لما اتصل البيت قبل ما تخش الباب انا بكون ضربت لها تليفون في موبايلها وبتتونس معي، لكن انا ما بصلي. بعدين قلت لي لازم تصلي، قال لي طوالي يعني انا شخص صليت بقيت اصلي، حس انا خايف انه بكون بصلي عشان هي. قال لي شو الكلام ده كيف؟ فقلت والله البنت اللي على الاختبار دي والله بنت كويسه، خلاص برضه في اخير، لكن قول لها انت بنت كويسه لكن ذاته ما بيناتنا شي، ذاته في الدين ما في الشيء بيناتك، ولا تقدر برضه انت في الدين ما في، وانت ان شاء الله بتكون صليت لله، لكن تصلح نيتك من حسه. شوفي الشيء ده كيف. فكتم ما كلم اي زول، لا كلم اصحابه ولا ظهر فيه وعادي كويس، قام مات على هذه المساله. مش العشق قتله الزول، العشق اللي بيقتله كان في زول قالوا مات، مات ماله والله احب حبك شديد خلاص يا من مات. قال لك ده ما مسلم، لان ربنا قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. هل ممكن يكون اشد حبا لله؟ سائل يقول ما راي الدين في العاده السريه؟ حرام ثم حرام ثم حرام. والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي حاجة غير دي فأولئك هم العادون. العدوان في الشريعة حرام ولا حلال؟ حلال ولا حرام؟ حرام. فأولئك هم العادون، العدوان حرام. ما حكم العمليات الاستشهادية؟ فيها تفصيل. إذا كانت في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين، نعم في زول عنده كلام ولا شنو؟ أه؟ ما في زول قال حاجة؟ طيب إذا كانت في أوساط المسلمين وفي بلاد المسلمين وتحت السلطان المسلم ولمستأمنين حتى لو كانوا كفار معصومين، هذه لا تجوز، هذا من الإفساد في الأرض. لو كانت في بلاد أصليين لا يجوز، لأن هذا من جهاد الطلب، وجهاد الطلب لا بد فيه من العدة والإعداد والإمام وكذا، لا يجوز بالعملية النهائية. أما إذا كان في بلاد المسلمين، وده التفصيل الثالث، التي احتلت من الكفار وصار الكفار وقد اختلطوا بالمسلمين ولا يوجد طريقة لدفع الكفار والنكاية فيهم إلا بالعمليات الاستشهادية جازت. ما هي الشروط وضوابط الأخوة في الله؟ أن تكون في الله، أن تحبه لطاعته، وأن تبغضه لاستقامته، وأن لا يكون ذلك لطلب دنيا، وأن تقوم على المناصحة وعلى تصحيح الأخطاء والود. ما حكم ما يفعله مشطوب القلم الأصحاب من تبادل اللمسات والقبلات بدعوى الأخوة الأصحاب الأخوة الصحيحة؟ أليس مثل هذا التعلق المذموم؟ يعني أنا بفترض أنه يكون في إطار مثلا أولاد مع بعض، يعني شباب يعانقوا بعض يعني معانقة شديدة، أو يعني فتيات مع بعض هذا فيه نظر لا شك أنه من الناحية الشرعية فيه نظر، والأولى تركه، خاصة فيما أشير إليه أنه يفضي إلى التعلق المذموم. يا شيخ اذكر لنا فوائد الزواج المبكر للطلاب والطالبات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد، وفيه سكينة وطمأنينة، وفيه معاونة على التحصيل والاطلاع، لقوله تعالى لتسكنوا إليها. أي زول ما متزوج ما عنده حاجة يسكن إليها، لتسكنوا إليها. وانت بتبدأ الفرق إخواننا، الزواج ما شهوة، بالعكس، مش إنه الزول خلاص يعني لقى له مرأة أو المرأة اللي قالت لها أنا رجل بيقضي وطره، لا لا لا لا، قال وجعل بينكم مودة ورحمة، دي ما عندها علاقة أصلا بالجنس، لتسكنوا إليها. أنت بتكون مطمئن ذاته، بتشعر أنك أنت بجزء المسؤول، بيفتح ذهنك نحو الآفاق، بيجعلك تتحمل المسؤولية منذ الصغر، بيجعل أولادك يكبر ويجبوا قدرك وإنت لسه صغير. يعني ولدك ممكن فعلا لما تكبر تلقى ولد بيجا زول كبير، يعني أنت عمرك 40 سنة، الزوج عمرك 20 سنة، عمرك 40 سنة، ولدك عمره 5 سنة 20 سنة، عمرك بيجا 60، ولدك بيجا عمره كم؟ 40. أنت بقيت يعني مكسر، بعد ذاك ولدك بيكون بيجا موظف كبير. الفوائد كثيرة جدا. هذه الأيام أسبوع المهندس، فيها تبرج شديد جدا وغناء وحفلات راقصة. نريد نصيحة عن الغناء والاختلاط. إخواننا الشيء مش انتهى قالوا ليلة ولا في شنو؟ نصيحة للمعرض الجاي يعني ولا كيف؟ ولا مش قلت اليوم الختام أنت في النهاية؟ لكن إخواننا عموما حرام، ما يجوز إخواننا، سبحان الله، تجتمع الموسيقى الحرام زائد الغناء المثير للغرائز والمؤجج للشهوات وبنات قدامك. يا أخي ده ما فضلوا إلا أن ينطبق فيهم قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يجوز لتاني أسئلة ولا شو؟ هل يجوز للمرأة أن تقف في المعرض الأكاديمي وتشرح للطالبات والطلاب مع العلم أنها تلبس اللبس الشرعي منقبة؟ هل من حاجة لهذا؟ هل في حاجة؟ إذا كانت في حاجة بالجزء يعني ما في غيره أو هي الأعلم بالجزء، إذا ما في حاجة ما بالجزء، لأنه هذا مرتبط بالحاجة. من إشكالات الواقع الجامعي رواج الأفكار الهدامة العلمانية الشيوعية، وهذا جانب الشبهات. في تقديري أن العلمانية في مجتمعاتنا الرغبة في الانحراف والسلوك والرقص والهجيج أكثر من أن أفكار. جيب لي واحد عنده أفكار، أكبر القيادات، جيب لي واحد في الجامعات دي عنده أفكار عشان أنا ناقشه، ما في عنده أفكار ذاته. أنشغل دي الإسلام بقيد، هم دايرين له الحاجة يرقص ويغنوا كلام زيته، الدين قيود، ما داري يصلي ويتعب رقبته، ما داري بس الخارج، داري يشرب بنجو وداري يشرب مريسة وداري يشرب عرقي باسم التراث وداري يعمل حاجات فارغة بس. ورينا زول عنده أفكار، ما في أفكار. والله أنا الآن أكاد أجزم إنه الجامعات تماما ما في أفكار، لكن إذا في هذا لا شك أنه يعارض قاعدة العبودية. أنا دايما زول يقول لي أنا علماني، أقول أسمع، أنت فوق الله علماني ولا تحت الله؟ تحت الله، كلام الله بيمش فيه ولا بيمش؟ بيمش. طيب ما أنا ضد الإسلام، فيش ما أي حاجة تمش بيها. كان قال لي فوق الله يقبل ده زول كافر ملحد تاني، يتفهم معي بطريقة تانية، نوريه إنه هو طالب يمشي دورة المياه وبيجو مغص وبيبول وبيعيا وبيعمل، ما ممكن يكون فوق رب العالمين نهائيا. نقنع بعدك بطريقة تانية، لكن ورينا الأفكار. أفكار وين؟ هل ما صدر من فتوى شنو؟ هل ما صدر من فتوى اللجنة الدائمة حول كتاب الشيخ علي حسن يوجب عدم مجالستهم خاصة أنهم في زيارة السودان؟ لا ننصح بهذا، يجلس إليهم وينصف كما ينصف بقية العلماء. ماذا يفعل في أهل العلم؟ نجتنب أخطاؤهم ولكن لا ننشرها ولا نروج أن ولا نطعن فيهم ولا يمنع هذا من أخذ العلم عنهم. قال الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن الشيطان صدقك وهو كذوب. حيقروا شنو؟ صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب الإيمان، في شنو؟ هذه إلا تكون حزبية، زول المادة اللي يسلمون إلا تكون حزبية، لكن هذا ليس من الدين. إذا كان نحن نقول عن سيد قطب مع ما كتب وعنده من الأشعريات الواضحة والخلل الواضح نقول يؤخذ عنه لأنه اجتهد وأخطأ، يؤخذ لا يؤخذ خطأه، لأن منهجنا كأهل سنة لا نعصم ولا نؤثم ولا نهدر الحسنات. وطلاب الشيخ الألباني مع ما عليهم من ملاحظات عندهم من الحسنات الكثيرة في تمييز السلفية عن غيرها ونصرة العقيدة والسنة ونشر التراث ما ليس عند غيرهم. أتهدر حسناتهم كلها لأجل كتاب أخذه عليه علماء؟ لا أوافق على هذا الكلام ولا أراه، بل هذا من عدم الإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والغريب يا إخواننا الزول ضدهم ده قد يروج لأشياء زي دي، لما يجي يروج لأشياء برضو مؤاخذة من العلماء ضد ناس هم بيعتبرون قدوة لهم، يقول لك لا بدل عندهم حسنات والعلماء واحترامهم والفتنة والتحزب. يا إخواننا نحن كأمة مسلمة نحن الآن نتقع يتناقشوا في أنه يتحالفوا كمسلمين مع الصوفية لرد العدوان والكفر المجتال الأمة، وناس جو قرن تجي ناس علي حسن عبد الحميد تراهم وتشتغل يعني ضدهم وتقول هذا الكلام، هذا لا أوافق عليه. قلت يا شيخنا لا اختيار للعبيد، كيف يكون التسير والتخير؟ فالإنسان مخير في بعض الأمور، صح مسير في اختياره للحق، ولكن لا اختيار للعبيد إذا رضوا بالعبودية أن يأخذوا بالشريعة وأن يعملوا بها. والدليل لا اختيار للعبيد معناه أنت كان أقررت بالعبودية تنفس، كما نفست الله حيلزمك تنفس لكن بيدخلك النار. بس لا اختيار للعبيد داخل الشريعة، يعني بعد ما يجوا جوا الشريعة هل عندك حق تختار تقول ده بينفع معي ده بينفع معي؟ أما الاختيار اللي بيتكلم عنه ده أنت بتلقى ده زينة وده زواج، بتمش على الزواج باختيارك لأنه داخل الإسلام. اختيارك للزواج ليه؟ ليه ما اخترت الزنا؟ أنت اتزوجت باختيارك، عفيت نفسك عن الزنا باختيارك، ابتعدت عن الحرام باختيارك، ابتعدت عن الحرام وفق شنو؟ حرام وفق شنو؟ وفق الشريعة. إذا أنت خضعت لله لأنك عبد، لا اختيار للعبيد. طيب ما دورنا نحن الفتيات ما أقدر أفهم، تشوف لك السؤال ده كويس هنا ما واضح. نحن ندرس في جامعة مختلطة ونصافح زميلات لنا، فهل نحن مأثومون؟ نعم ما في شك، شيء حرام وفيه إجماع، مصافحة المرأة الأجنبية إجماع. إلا تقول لي الطالبات الجامعيات دين أنت من آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي يظهر على عورات النساء، يا تفقني أنت كان ما في دين حرام عليك. ما حكم العادة السرية؟ حرام. ما حكم تأجيل الزواج دراسة بالنسبة للفتيات؟ أجبنا. ما الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف أن المؤمن القوي يأتي كل الطاعات والواجبات الظاهرة والمؤمن الضعيف كذلك، لكن المؤمن القوي يجاهد وينصر ويؤذى في الحق ويصبر، وذاك يؤثر السلامة. ما هي العوامل المساعدة لقيام الليل؟ اجتناب المعاصي بالنهار والنية والإرادة ومعرفة الفضائل. ما هو اسم قصة الطبيبات؟ ممكن أطلع لكم من هنا إن شاء الله بعدين. شخص يصلي في صلاة الجماعة فرأى من الإمام لمعة، فما موقفه في الصلاة؟ فهل صلاة الإمام صحيحة؟ صلاة الإمام ليست صحيحة، لمعة يعني لقى محل ما وصل الماء من الوضوء، والصواب أن يخبره وأن يتم غيره الصلاة من المأمومين. هناك العملية التفجيرية التي استهدفت 132 في العراقية الذين أرادوا الانتباه للشرطة العراقية، هذا يدخل في التفصيل الفائت، ولكن يزاد عليه اجتناب قتل المسلمين حتى الذين فيهم شبهة إسلام. الأولى اجتناب هذه المسألة. ما حكم تصوير الذبح وعرضه؟ وما مصلحة أن السيدة صفية قطعت، ما صحة أن السيدة صفية قطعت رأس اليهودي وقذفت به خارج الحصن، حصن بني سليم؟ هذا صحيح إخواننا؟ الإشكال، نرجو الإعلان عن محاضرة كيفية تغسيل وتكفين الميتة بالمعرض الإسلامي قسم الحجاب بعد هذه المحاضرة. في محاضرة عن تغسيل وتكفين الميتة مش كده للطالبات ولا لعموم الطلاب؟ طيب في في في في سؤال ثاني. طيب قلنا يا إخواننا الإشكال يا إخواننا في الذبح، مش إنه جائز ولا ما جائز، من حيث الجواز جائز. ذبح النبي بني قريظة كل من أنبت منهم، ضبحوا عمل لهم حفرة، ضبحوا كل الرجال أي زول، بس إلا حتى في امرأة ذبحت لأنها يعني قتلت كل من أنبت، يعني بس يعني طلع له شنب ولا بقي عنده كده طوال ده خلاص ذبح. مش الإشكال في ذلك، الإشكال في أول أنه ليس الأصل. الثاني يباح إذا تحققت ورجحت مصلحته على مفسدته. فلو سألتني قلت لي صفية قتلت اليهودي وذبحته، أقول لأن المصلحة كانت شنو؟ راجحة. ذبح النبي يهود بني قريظة، أقول لأن المصلحة كانت شنو؟ راجحة. إذا صارت المصلحة غير راجحة، لأنه هذا من أمور الحرب وهذا يتوقف على المصالح المفاسد، إذا كانت المفاسد أكبر الأولى شنو؟ الأولى تركه، وهي مسألة اجتهادية وفقهية. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.